هذا بهلول يقول فتحت إن صح التعبير حانة وملهى إحدى الدول الغربية يقول ثم أنكر علي بعض الإخوة فأخبرتهم أني فتحته أتعامل مع الكفار. نعم هو يعني يستعملون هذه الأشياء. الحق معه أو معهم؟ بل الحق مع من أنكر عليك، لأن الغاية لا تبرر الوسيلة. وهل غاب عنك حفظك الله قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله بائع الخمر وشاريها وساقيها وشاربها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. فأنت هنا تبيعها، فينطبق هذا الحديث. فانتبه لنفسك، أنت على خطر. ثم إن هذا الثمن الذي تقبضه ثمن محرم، إن الله إذا حرم شيئا حرم ماذا؟ ثمنه، كما جاء ذلك في الحديث. والغاية لا تبرر الوسيلة. يعني بعض الذين ينتجون في بعض بلاد المسلمين يزرعون الخشخاش وبعض المخدرات، وإذا سئلوا قالوا: نحن نبيعه على من؟ على الكفار. بينما يأتون وقد دخلوا إلينا به في داخل أحشائهم، وللأسف وهم مسلمون. فهذا العمل عمل خاطئ، فتب إلى الله عز وجل واترك هذه المهنة، فإنها مهنة خبيثة. وهذا المال الذي تكسبه من وراء هذه الحانة مال محرم، فابحث عن الطريق الحلال. إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. فهذا حرام بين، الخمر حرام وبيعه حرام، شربه حرام وعصره حرام وإسقاؤه حرام، كل ذلك محرم. فأين نخرج عن هذه النصوص؟ وفقني الله وإياكم للعلم النافع العمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إلى درس الغد إن شاء الله.